يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد متجدد في هذا الموعد من كل أسبوع مع البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا جميعا بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يرزق أهلها من الطيبات ومن الحلال، وأن يبارك في الأبناء والبنات والأزواج والزوجات، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، وأن يصلح الله بين الراعي والرعية، وبين الزوج وزوجته، وبين الرئيس ومرؤوسه، وبين المدير ومن يعمل تحت يده، وأن يصلح ذات بيننا، إن ربي على ما شاء قدير. كما أسأله أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يشفي أمراضنا ومرضى المسلمين، إن ربي على ما شاء قدير. يا ربي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الكثير من بناتنا وأمهاتهن والأباء أيضا يسألون من نختار إذا تقدم، إيه المعايير للاختيار؟ في معايير للاختيار زي المعايير المصانع ومعايير الهندسة ومعايير الكيمياء، المركبات الكيميائية ومعايير المركبات الأدوية في علم الفارماكولوجي في علم الأدوية وغير ذلك. فيعني هذه المعايير سبحان الله هي المقاييس التي يقاس عليها. فأحيانا البعض يسأل ما هي المعايير التي قد نختار عليها الـ يعني الشاب إذا تقدم، أو إذا تقدمنا إلى بنت من البنات ليقترن بها ولدنا، أو قبول المتقدم إلينا إذا كانت عندنا بنت في سن الزواج. أول شيء يجب أن ينظر إليه المستوى الأخلاقي، أهم شيء الخلق، لأن الخلق إذا ارتبط بإطار الدين صار شيئا عظيما. أما واحد عنده أخلاقه صفر، مهما يأخذ من روح الدين أو من حقائق الدين، للأسف الشديد فسوف يصير الدين عنده عبارة عن إطار مظاهري، يعني مظهر وليس مخبرا، فبالتالي يدعي أنه متدين لكن جانب الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن ترضون خلقه ودينه، لازم الخلق، لأنه ممكن يكون رجل متدين، يعني لا يأكل الحرام، لا يشرب الحرام، لا يتعامل بالحرام، ويصلي ويزكي، لكن جانب الأخلاق عنده سيء، كذاب، غشاش، لا يحافظ على المواعيد، مهمل في مواعيده، مهمل في عمله، لا يبالي، الأحاسيس بتاعته باردة، لا ينفعل مع المنفعلين، ولا يعني هذا إنسان أخلاقه صعبة، بذيء اللسان، يتعدى الحدود، يخوض في الأعراض. طب ما الفائدة؟ سبحان الله، فضولي زاد عن اللزوم والعياذ بالله، لا يتحمل مسؤولية. طب أنا ماذا كسبت أنا بصلاته إذا زوجته ابنتي؟ شيء طيب أن لازم يصلي، ما هو مسلم يعني يصلي، مسلم يعني يزكي، مسلم يعني لا يشرب خمر، ما هي كده، هذا هو المسلم. أما أن مسلم يكون في الجانب الأخلاقي صفرا، هذه هنا تكمن الكارثة. فأول شيء أسأل على المستوى الأخلاقي، وتظهر هذه في فلتات الكلام أثناء المقابلات الأولى في مسألة الخطبة ومسألة المقابلات التي نلقاها به أو نستقبله بها. شوف مثلا طريقة جلسته، جلس مع واحد في سن أبيه، كيف يجلس؟ مدى احترامه للكبار، مدى احترامه لأم الزوجة إذا دخلت أم العروس، مدى احترامه لأخيها الأكبر. يعني دي مسائل مهمة نستطيع أن نلاحظ الجانب الأخلاقي. ثم دائما يقول العلماء إذا شهد للإنسان ثلاثة فلا تشك في أخلاقه: جيرانه في الحضر، ورفقاؤه في السفر، ومعاملوه في الأسواق. جيرانه في الحضر، أن جاري هو الذي يعرف عني ما لا يعرف أخي، وجاري هو الذي يعرف عني ما لا يعرف أقرب الناس إلي، عمي وخالي. جيرانه في الحضر، رفقاؤه في السفر، لأن في السفر يسفر عن أخلاقه، سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس. هذا وجه سافر يعني واضح. الصبح يسفر يعني يشرق. فالإنسان في السفر يعني تظهر أخلاقه الحقيقية. قد يتحفظ في بلده، قد يتحفظ وسط أهله، لكن بعيدا عن أهله قد يتعدى الحدود، قد يرتكب مخالفات أو مغالطات. فإذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق في البيع والشراء، يعني يعرفوا الناس عند الايه، عند البيع والشراء، لأن قضية التطفيف في البيع والشراء والمعاملات وسبحان الله تزكية النفس، وأنا أعتبر نفسي أنني أطهر إنسان وأن الذي يعاملني ويظلمني هو أنجس إنسان والعياذ بالله، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، هنا تكمن الكارثة. إذن الجانب الأخلاقي، مستوى الأخلاقي، يعني عندما يتقدم رجل أو شاب يريد أن يخطب ابنتي، أنظر أول شيء المستوى الخلقي. المستوى الخلقي ينم عن مظهر طيب، مظهر هندامه، نظافته، طريقة كلامه، أدبه الحوار، صوته المنخفض. قد يقول البعض والله خدعنا يا شيخ بهذا في بداية الزواج، جاء وكأننا التقينا بعثمان رضي الله عنه أو بعزير عليه السلام أو يعني حد من هذا القبيل، يعني الأدب الجم. نقول له لابد أن الذي جلس معه ما تفحص، أو الشاشة عنده لو صفى القلب لا استقبلت الحقائق كما هي. أولادنا لما بيروحوا الملاهي أو الأماكن اللي فيها أماكن لله والبريء يقفوا أمام أنواع من المرايا محدبة ومقعرة، فالولد طوله 90 سنتيمتر، يعني طوله 2 متر. هل هذه حقيقة؟ المرآة تكذب. تمام؟ هو نحيف لا يتعدى وزنه 120 كيلو، يعني 40-50 كيلو جرام، سبحان الله. يجد نفسه بدينا كأنما هو من أصحاب المصارعة اللي مش عارف 200-300 كيلو جرام. هل هذا هو الوزن الحقيقي؟ هل هذا منظره الحقيقي؟ الطول المزيف والقصر المزيف والسمنة المزيفة والنحافة المزيفة، لأن المرآة غير ثقيلة، المرآة مش منضبطة، المقياس مش مضبوط. لكن المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة لو كان صادقا مع ربه لأعطاه مرآة ثقيلة تظهر الحقائق أمامها واضحة، فتتكشف له الأمور، سبحان الله. فأنت تستطيع أن تقرأ الوجوه. كان العرب القح يدخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فينظر فأيكم ابن عبد المطلب، فيلتفت فيعرفه، سبحان الله، فينظر ويدقق ويقول والله ما هذا بوجه كذاب، لأن وجه النبي ينضح صدقا، سبحان الله. ثم بعد ما ننظر للمستوى الأخلاقي لازم نطمئن للمستوى الاجتماعي، مهم جدا. ليه؟ في البيع والشراء قال علماؤنا لا يبيع حاضر لبادي. يعني لا يبيع حاضر؟ ايام زمان كانت شبكة الاتصالات صعبة، فما فيش واحد ينفع يسكن في العراق يبيع لمن يعيش في جنوب الهند او في شمال المغرب. ليه؟ لانه اذا اشترى منه سلعة وظهر عيبها بعد ان يصل الى بلاده لن يستطيع ان يعود اليه مرة اخرى. زي بالضبط اللي بيعوا على الانترنت على الشبكة العنكبوتية، المواصفات غير ظاهرة، ويشتري الناس ويبيعون. العين المحل البيع او البضاعة الواضحة لم يعينها الانسان معاينة دقيقة، لابد من فانت سبحان لك عين فاحصة. فيجب المستوى الاجتماعي ده مهم، اللي هي الكفاءة عند ابي حنيفة كشرط من شروط صحة الزواج. لازم الكفاءة، سبحان الله، كفاءة اجتماعية. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعلنا طبقات، ولكن جعل الناس درجات، والدرجات هذه يجب ان نراعي الفروق الاجتماعية. يعني الذي نشأ في البادية غير الذي نشأ في القرية في الريف، غير الذي نشأ في المدينة غير الذي نشأ في بيوت النخبة من القوم، من عائلة ثقافية مشار إليها بالبنان، عائلة علمية، عائلة من أهل السلطة التي يستحقونها هؤلاء أناس، أو يعني طبقات معينة. ليس معنى هذا أن الله يعني جعل هذا من عدية القوم وهذا من سفلاتهم، لا، الناس تتميز عند الله بالتقوى وتتميز بالعمل الصالح، لكن نحن نستطيع لا نأتي ولا نفتن الناس. يعني من لا نأتي بولد فقير يكاد لا يجد هو وأبوه قوت يومه، فيذهب إلى التي سكنت في قصر فيتزوجها ويقول والله الكفاءة موجودة. لا لا، لا بد مراعاة الكفاءات. بس في نقطة، في عقدة عند بعض الأمهات اللي عندهم خبل عقدي، يقول لك طيب هو العريس المتقدم ده في أي مدرسة تخرج؟ مدرسة إيه يا سيدي؟ إحنا نقول لك ده خريج ترك الكلية من أو تخرج من كلية ومن جامعة. يقول لا، أنا أسأل عن البدايات. ليه؟ أصل لو مدرسة حكومية إحنا لا نقبله. يا الله، دي عندها خلل أساسا، نبتعد عنها لأن عايزة مستشفى للأمراض العقلية. دي لا يقترب منها، لا من بنتها ولا من ابنها أساسا. يعني هذه تحتاج إلى علاج، وليس عندنا وقت العلاج لها أساسا. فمش كمان لسه كمان هنصاهرها لتعمل لنا خلل عند الولد أو البنت؟ إذا اقترننا بها تبقى مصيبة. تسأل عن إيه؟ المدرسة الابتدائية مدرسة إيه؟ أحسن ما يكونش درس الأصفي. يقول لك أصفي إنجليزي اسكتلندي، وفي إنجليزي أيرلندي، وفي إنجليزي بتاع الملكة، وفي إنجليزي أمريكي، وفي إنجليزي. المسألة لها أن يثبت عقولنا، سبحان الله. فدي فورا فورا، طالما هتسأل الأسئلة دي نوعية هي لا سألت على خلقه ولا دينه ولا غيره، وإنما تسأل على إيه، على خريج مدرسة إيه. فلا لا طبعا هذا خبل لا يوضع على الميزان، وهذه عقد تخرج عند البعض. فالمستوى الاجتماعي مستوى مهم، المستوى المادي أيضا، التكافؤات، الناس برضو لما يكون إيه قريبة من بعضها، سبحان الله. ولذلك زمان كان الناس لما تتزوج في القرية أو في البادية، الناس عارفة، العائلات واضحة مع بعضها، العائلات معروفة مع بعضها. يعني سبحان الله العظيم، عائلة فلان تعرف عائلة فلان، وكل يعرف إمام المسجد، وإمام المسجد يعرف عمدة القرية أو رئيس القبيلة. فالناس الكفاءات موجودة، والثقة كانت موجودة بين الناس. أما وأن الناس قد ابتعدوا عن الدين وابتعدوا أيضا عن القيم، فأصبحت شهادات الزور كثيرة. أصبح كل واحد يقول لك ده يا عم، ده ما شاء الله عليه ابن فلان، الله أكبر، لا قوة إلا بالله. طب يا عم تقول الحقيقة؟ يقول لا يا عم، ما هذا خطأ، لا إزاي إزاي. فإذا أريد أن أقول أن المستوى الاجتماعي هذا يعني مهم جدا في قضية الإيه الاختيار. أيضا سبحان الله العظيم، في قضية الاستخارة، ودي قضية خطيرة جدا عند الأطراف. يقول لك أخي أنا استخرت، ورغم ذلك بنتي أخذت ولد، ونسأل الله السلام. والتاني يقول والله أنا استخرت وابني تزوج ببنت، ونسأل الله السلام. يقول لا، هذا الاستخارة أصلا يجب أن نستخير في صغير الأمر وكبيره. ونحن لسنا في الاستخارة عمر رضي الله عنه، أو عثمان رضي الله عنه، أو بلال رضي الله عنه. لا، احنا الاستخارة القلوب مغبشة. والعجيب أن بعض الأمهات تأتي إلينا أو الأباء يقول لك يا شيخ والله أنا استخرت في قضية كذا وما وضحت لي الصورة. تقولوا أنت تصلي؟ يقول لا والله مقطع في الصلاة، والحمد لله يعني ما يعني الحمد لله تدخن ولا غير. يقول لا هو بس يعني بعض الأحيان نشرب. يا الله، يشرب، مش يشرب الماء يعني، أنتوا ناس طيبين يعني، يشرب. فهو يشرب ولا يصلي ويعمل استخارة. يا سلام، شوف إزاي. فهو أخذ من الدين شيء وترك اشياء، فوجاء الاستخاره وعايز لها ايه نتيجه. واحده ثانيه سافره ماشيه عريانه، وبعدين ايه يقول والله انا استخرت البنتي عشان الزوج اللي تقدم. الله، طب ما نلم الدور الاول، نعمل الفرض وبعدين نستخير. فلن يقبل الله نفلا الا اذا اديت الفريضه. لا بد للعبد ان يقدم الخير ويصنع الخير. مع الاستخاره تاتي الاستشاره، استخاره واستشارة. استشارة من؟ استشارة أهل الحل والعقد، الإمام الصالح العالم الرباني، نستشير الكبار في المنطقة، العلماء الفضلاء، أهل الخير، أهل البيوتات الفاضلة، السيدات الفضليات التقيات التي يخافن الله، سألها عن البنت وأخلاقياتها وأخلاق أمها وأخلاق خالتها. كل ده نجمع هذه المعلومات من الاستشارة. مع الاستشارة والاستخارة يكون الخير. ومع أننا نستخير الآن في أن نترككم إن شاء الله قليلا، تلتقطون أنفاسكم ثم تعودون إلي مرة أخرى لنحسن الاختيار. أهلا بكم إن شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نحسن الاختيار في من يتقدم إلى بناتنا، أو في من نتقدم لنأخذ ابنتهم لولدنا. الناس أصناف وأشكال وألوان في السلوكيات وفي الخلق. فتجد أن فيه شاب يتقدم لك عنده شجاعة تصل إلى مرحلة التهور في طريقة كلام واضح. ولك أنا وأنا صغير كنت أكسر أسنان الأولاد في المدرسة. طب ده مرعب. الله. طب ده ممكن يتصور أن بنتنا ولد من زملائه زمان. طب ده مشكلة. ده متهور هذا. لو حكى لك حكاية دي ولو الموضوع يبدأ ده استمر معاك ولا الحمد لله يعني ده كان شقاوة أطفال يعني. لا يا عم الحمد لله احنا الان يعني بس انا ما احبش حد يضحك علي. برضو ده كلام برضو ما يريحش. سبحان الله. وفي نوع اخر تجد الجبن يمشي على قدمين. ملوش دعوة. يقول يا ابني انت رايك ايه? والله اللي تشوفه عمي. طب وانت رايك ايه? اللي تشوفه امي. الله. وانت رايك ايه? اللي تشوفه عمتي. الله. طب ده ما وجايبين لي ولد ملوش شغل. دي برضو مشكلة. سبحان الله. يعني في واحد ايجابي زيادة عن اللزوم متدخل في الامر من الف الى يائه. واحد منسحب من الامر. سبحان الله. احيانا تلمح هذا في زيارات الخاطب. واحد سخي الى درجة الاسراف والتاني بخيل الى درجة الجفاف. وما بين اسراف المسرف وجفاف البخيل لا نريد هذا ولا نريد ذاك. امة وسط لا تريد ذاك. انا اريد الكريم لكن لا اريد المسرف. ودي تظهر في ايه? في التصرفات. سبحان الله العظيم. في ولد تجده او شاب تجده ساخن العواطف يعني سبحان الله سريع الانفعالات. في واحد بارد والعياذ بالله كأنما هو ثلاجة او القطب الشمالي في شهر ديسمبر. سبحان الله 30 تحت الصفر. فلا ده خطر. ده انسان ولا وبعدين لا تظهر له علامات لان في احيانا واحد تظهر على وجهه تعبيرات نفسية قلب او دواخل قلبه. وفيه واحد لا تستطيع ان تقرأ وجهه. واصعب الوجوه الوجوه التي لا تقرأ. لان احيانا يأتينا الخاطب او سبحان الله او يذهب الخاطب الى اهل خطيبته فيرى سبحان الله غلاف على الوجوه لا يظهر الا عند الايه? عند الاحداث. بعد ما كانت ام العروس تبتسم وسبحان الله باسنانها البيضاء اذا بها بعد العقد ولا شيء لا تظهر لها اسنان لكن تظهر لها انياب وانياب زرقاء. يا الله اين كانت هذه الانياب الزرقاء مغطاة تحت المجاملات التي لا تذهب ولا تأتي. سبحان الله. والناس تهتم بسفاسف الامور ويعقد الزواج دائما. دائما الزواج يعقد من سفاسف الامور. في شيء مادي شيء في البروتوكول في قضية طريقة الاكل طريقة الاخر. سبحان الله. هذه يعني يجب ان نتفهم عادات الناس. لان ما يليق في عائلة فلان لا في ثوابت يتفق عليها الجميع. ولكن العائلات تختلف والاسر تختلف. سبحان الله. يعني انا اعرف بلاد في عالمنا العربي من كرم صاحب اصحاب البيت ان يتركوا الضيوف يأكلون وحدهم بمفردهم يغلقوا عليهم باب غرفة الطعام عشان ياخدوا راحتهم في الاكل ولا يحرجوا. في قبائل واسر وعائلات في بلاد عربية كثيرة رأيتها بعيني رأسي. بعد ما يدخل الضيوف على المائدة يغلقوا عن الباب ويخرجوا. الله يعني سبحان الله من باب الكرم. هذا تعبير عن الكرم. وفي ناس تانية تستضيف وترحب اهلا وسهلا كما فعل سيدنا ابراهيم الذي كان عندما يأكل لا يكلم احدا. ولكن لما سمع ضحكات صار تعجب لان وجد ان الضيوف لا يأكلون. فسبحان الله. فاذا هذه طريقة استضافة. سبحان الله. يا سيدنا ابراهيم فقربه اليهم باب الاتيكيت. مش يقول لهم يلا على الاوبن بوفيه ولا مش. لا هو يقرب اليهم باب الكرم. سبحان الله. هذه طريقة اداء معينة. وفي ناس لا تجيد ان تدعوك الى الطعام. يضع الطعام والله يقول ايه? هو الفلاس يقول هو طالما ان رجل كريم هياكل وياخذ راحته. وانا لا داعي اقول له يا اخي كل دي وخذ هذه وخذ. في ناس تجيد هذا وناس لا تجيد. وليس معنى هذا ان هذا اكرم من هذا. او ان هذا ابخل من هذا. دي طرائق وعادات. فانت لما تفهم مش لغة قوم وعادات قوم. العائلات تبقى يعني سبحان الله ممكن اختين يتزوجوا سبحان الله ولدين اخوة. تمام? واحد منهم بشوش وابن نكتة ولطيف وجلسته لطيفة. والتاني والعياذ بالله مش جد. هو جد زيادة عن اللزوم لدرجة العبوس. يعني لدرجة انه والعياذ بالله لم نرى اسنانه منذ ان خطب البنت لانه يرى ان اسنانه عورة. فقاعد متأزم وعامل انه رجل مهم فلا يبتسم. يا اخي الرسول كان بساما والاثنين اخوة ومن بطن واحدة وسبحان متربين في بيئة واحد، لكن واحد بشوش الوجه واحد سبحان الله. تجد ايضا الاخوة نفسه سبحان واحد عقلاني 100% كل شيء يضبطها بالحسابات، يقول لك 5 + 3 + 1 = 9، 9 + 4 = 5 بالحسابات كلها. وفي واحد تاني عاطفي ولا يدخل عليه الا عن طريق ان تستميل قلبه اولا، والاخر الا ان تستميل عقله اولا. اللي بيستميل عقله ده لو كان ذو عقل كبير لما يرى زوجته بعد ذلك كثيرة الاسئلة كما هي عادة النساء، لو نفسيته طيبة يقول ايه والله ده من شدة حبها بتسأل عن صغير الامر وكبيره. اما اذا كان في النفوس اشياء كما هي العادة يحصل ايه، يقول والله ده هي لحوحة وفضولية وتريد ان تعرف اسراري. لماذا؟ لان اذا مدحت قلت ذا شهد، عايز تمدح العسل قلت ذا شهد، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير، والمنتج واحد، هذا عسل وهذا عسل، بس انت عايز تمدح قول هذا شهد، عايز تذم قول يا عمي هذا قيء الزنابير. سبحان الله. فاذا انت يعني القضيه يعني تتعامل مع من؟ فالانسان العقلاني ادخل له مفتاح العقل، والانسان الاخر سبحان الله يعني لما دخل سيدنا ابراهيم يحاجج النمرود ما الذي حدث؟ دخل له مدخل عقلي. لما قال انا احيي واميت، قال طيب كويس خليك زي ما انت، لا ندخل في جدل ولا غيره. ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هندخل في نقاش لا كيف انت احييته، ده كان مسجون وانت اخرجته وفي يدك القرار، وكان مسلم كان عشان تقتله فلم تقتله فاعتبرته احياء. لم يدخل سيدنا في معارك جانبيه. كارثتنا اننا ندخل في معارك جانبية سواء على مستوى الزوجات مستوى الاولاد مستوى العمل مستوى الدول، سبحان الله ندخل في معارك جانبية. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان المؤمن له مهمة، اعمار الكون بطاعة الله، هذه المهمة، انت تطيع الله وتعمر كونه تدير حركة الحياة، ومع ادارة حركة الحياة تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فتجد ان في فعلا شاب واقعي وشاب خيالي سبحان الله، في واحد مدخله سبحان الله يعني واحد دايما عنده أمل يحدوه الأمل في كل وقت. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. سبحان الله. فالمسلم سبحان الله العظيم يجب أن يراعي أن الفروقات، في واحد عنده امل في الحياه وامل في المستقبل واستشراف المستقبل، والاخر والعياذ بالله رب العالمين لا يرى الا عايش في خوف وفي رعب، ولا بكره العالم مش هيجد ماء يشرب وهيحصل انفجار في الكون. يا عم لما يحصل ان شاء الله هنعمل ما انت هتموت واحنا هنموت معاك، ايه المشكله؟ لكن لا، وعايش على غم وهم، فيصبح الدنيا امامه ضيقه. فالدنيا لما تصير ضيقه يصير عن يائس، لا يقدم للمجتمع خيرا. وفي زي الرجال في نساء برضو، في امرأة متفائلة تقول يا شيخ توكل على الله، انت المرض اللي عندك ده ان شاء الله يخف، والحمد لله ان شاء الله الاطباء هيجدوا علاجه، تشعره بالامل. والتاني يقول له والله ما فيش فايدة، عاشر دواء تاخده وما فيش فايدة، يعني انت عايز ايه؟ اجله يعني ينتهي؟ لا اله الا الله، ما سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق هو الانسان الذي يحدوه الامل. احنا عايزين ناس عندها امل، دايما الامل هو الذي يحل كثيرا من المشاكل سبحان الله. وانت ان رايت من يعني من عنده امل بالله عليك يسر عليه. ابو البنتين لما زوج سيدنا موسى واحده منهم ماذا قال له؟ ها والله مش واخد بالك انت من عرض القضيه. قال وما اريد ان اشق عليك يا الله، انا مش عايز اتعبك يا موسى، انت جاي غريب من مصر الى ارض مدين ولا معك لا مال ولا معك اهل ولا معك شيء، لكن ايه، انت راينا فيك القوه وراينا فيك الامانه، خلاص يبقى توكل على الله لن نشق عليك. قال وما اريد ان اشق عليك، الله اكبر. يبقى اذا لو والد العروس سهل المساله وقال يا ابني توكل على الله، اللي تستطيع تضعه في بيتك توكل سبحان الله، يا ابني انت موظف الله يعينك ويقويك، ده انت مصرف من مصارف الزكاه، خير وبركه، لكن لا يقول له خلي بالك. يعني شوف شوف الحياء عند الناس ولا ازاي. الشفكه دي هديه، الشفكه هديه. الحياء ولا عند الناس كيف يعني؟ يحدد الشبكه. تخيل، عارف زي ايه بالضبط؟ انت جاي تزورني زياره، تقول يا فلان وانت جاي، انت هتيجي تزورني هتجيب معاك هديه؟ بالله عليك ماذا تقول عني انا؟ تقول يعني ده انسان معزك الله يعني بعميق الجليات، ولا انسان ما عندوش حياء ولا ادب ولا لا. المصيبه ان انا احدد الهديه. خلي بالك اذا جيت معاك يعني باقه من الورد، انا احبها من المحل الفلاني، ولازم تكون ازهار من التوليب والجلاديورس ومش عارف لا لا اله الا الله. لا يعني انت بتحدد. انا هو بالضبط ابو العروس الاهبل اللي بيحدد ايه على العريس او الخاطب نوع الشبكه وتمنها. يقول له خلي بالك، قال يعني عامل انه ايه عربي يعني سبحان الله بيلف ويدور، يقول له ايه انا طبعا الشبكه يا ولدي هذه هديه، وكل واحد على قدر حاله، لكن انت تعرف ان اختها الكبيره جات لها هديه ب 250,000؟ يبقى بالله عليك انت تقول ايه بقى؟ اذا كان اختها اللي اقل جمالا واقل علما جاب لها 250، يبقى تجيلها ايه؟ تجيلها بلوه، لا اله الا الله. فهل هذه اخلاقيات الخاطب والمخطوب او الاسر التي تبدا؟ طب ما هو الولد قد يستدين ويشتري وياتي لك بهذه الهديه مضطرا، لكن بعد كده ان شاء الله باذن الله هيطلع عينين البنت، يخليها تكره حياتها، وانت ساعتها تدفع اموال لكي تخلصها منه، مش يعني تاخد منه، لا تدفع. سبحان الله. فكارثتنا اننا نخترع من ذوات افكارنا افكارا ما انزل الله بها من سلطان. سبحان الله. يعني من باب يعني من باب ضيق الناس من بعضها والعياذ بالله، في طرفة لطيفة نخفف عنكم الكلام الحاد الذي اقوله. انا اب واتكلم لكل بناتي وابنائي واخوتي واخواتي من المشاهدين والمشاهدات. يقال في الطرف يعني ان الرجل يبشر ابنته، قال يا بنتي ابن الجيران جي يخطبك، ولا ابن عمك، فايه رايك؟ فالبنت بكت، خير يا بنتي ليه ما انت فرحه؟ قالت والله يا ابويا بس يعني يعني يعني نفسيتي متضايقه ان انا هسيب امي. قال لا خديها معاكي. سبحان الله. الاب عايز يفرح ان يتخلص منه، يزوج بنته ويسترها، ومنه هو ربنا يسترها معاه. سبحان الله العظيم. فإن كانت طرفة لكن تستطيع أن تكون حقيقة. هو يتمنى من داخله أن يزول هذا النظام البائد، يتمنى. ليه؟ لأنه ما رأى خيرا. والعكس نفس القضية، العكس نفس القضية. يعني في دولة عربية معروفة كل كان السنة الماضية كان السنة قبل الماضية كان كل 6 دقائق حال الطلاق، اليوم بعد الربيع العربي بقى كل دقيقتين حال الطلاق، كل دقيقتين يعني في الساعة، في الساعة. سبحان الله. والله ولدنا المخرج بيقول لي فاضل دقيقة ونص، هذا يحصل فيها حال الطلاق يمكن. سبحان الله، نسأل الله السلام. فالقضية كلها، القضية كلها ان احنا عايزين نستوعب المسألة من بدايتها. لا تظنوا ان الطلاق يكون انما ثمرة لما يترسب في الاذهان من سوء التعامل الناس مع بعضهم. ولذلك انا لما انظر بنظرة التفاؤل اقول إن المكانة التي وصلت إليها إنما بوقوف هذه الزوجة الفاضلة بجواري. وتقول الزوجة هذا الكيان الاجتماعي الموجودة أنا فيه وهذا الاحترام الذي ألقاه إنما لمكانة زوجي من أخلاقه ومعاملته للناس، وهكذا الناس. ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله. في حديث أم زرع الذي تحفظونه جميعا، ماذا قالت أم زرع؟ قالت وعنده على زوجها يعني أقول فلا أقبح. يعني لما تقول تقول كلام طيب، مش تنشر كل سيئات الرجل. فلا بد ان اذا راينا شيئا وجب علينا خيرا ان ننشره وسوءا ان نستره. هذه اخلاقيات المسلم. فعندما نختار يجب ان نستشير وان نرى هذه الايه، هذه نستقرئ هذه الايه، وبعدين ياتي قضاء الله وقدره. والله الولد طلع زي ما احنا توقعنا خير وبركه، طلع امر ثاني، هذا ابتلاء من الله. او العكس، البنت نفس القضيه، راينا منها ومن اهلها خلقا وبعدين للاسف ظهر غير ذلك. هذه ابتلاءات. بس اذا دخلنا بمعروف، فاذا اردنا ان نخرج فلنخرج اما امساك بمعروف او تسريح باحسان. انا الان اسرحكم باحسان ان شاء الله الى فصل وتعود الي مره اخرى نتواصل معا. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، وذهب رجل ليخطب امرأة فقال لها من باب الصراحة: أنا سيء الخلق. قالت: وأسوأ منك من يلجئك إلى هذا السوء. شوف المرأة الناصحة المرباة في بيت مسلم تقول: أسوأ منك اللي خليك يضطرك أنك تخرج أسوأ ما عندك. احنا عايزين نضغط على الناس ليخرجوا أفضل ما عندهم، نتعامل مع الناس لنخرج أفضل خلق عندهم، مش نظل وراء الناس لتظهر شرورهم وتظهر عوراتهم وتظهر سيئاتهم. وكلنا سيئات وكلنا أخطاء، نحن لسنا ملائكة. بلاش الغرور، الغرور يقتل صاحبه. فالإنسان سبحان الله لا داعي لأن يضغط على الآخر لكي يظهر ما عنده من عور، أبدا. بالعكس، نحن نحول الشر إلى خير سبحان الله العظيم. يقول رجل لعمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد، لما داس عمر على رجل الرجل ونائم والمسجد مظلم قبل الفجر، قال: أنت أعمى؟ قال له: لا. كلا. قالوا: يا أمير المؤمنين، يعني يشتمك؟ قال: لا، يسألني سؤالا: أنت أعمى؟ فقلت له: كلا. هذه الأخلاق. أول اتصال إن شاء الله. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، والله إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، أهلا وسهلا. الله يجزاك الله كل خير، عنا كل خير إن شاء الله. الله يجعلك إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. يا رب، وأنت كذلك وكل من يسمع إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله. شيخنا الكريم، أنا عندي سؤال والله محتار فيه، يعني خير يا ابني خير. بعض الأحيان النوم ما يجينيش يعني صراحة. ما هو سؤالك؟ عندي أخذت يعني ميكروباص من البنك في الجزائر. ويعني على قضي حال الدولة الجزائرية يعني سمحت لنا يعني في هذا المبلغ هذا، يعني وكان متبوع يعني بقضية ريبة يعني فيها الفوائد. نعم. وانا الشيخ يعني على كل حال سمحت لنا الدولة، ولكن انا هذا المال بغيت نرجعه، يعني ندعي من الله يعني يا رب يقضي عني الدين هذا. نعم. يعني باش نرجع هذا المال، نرجعه يعني للبنك. طيب. يعني ما رايك الشيخ في هذا المساله؟ يعني طيب. والله بعض الاحيان النوم ما يجينيش. بارك الله فيك، انت ذو قلب حي. ابا يحيى حاضر، انا اجيبك ان شاء الله. حاضر باذن الله. ان شاء الله جزاك الله خير. بارك الله فيك، خليك معنا وان شاء الله هنجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. سيد من أم القوين، أهلا وسهلا. أهلا بك، بارك الله فيك وفي القائمين على البرنامج يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ سيد، مرحبا. الله يخليك. تفضل حبيبي. دكتور عمر، عندي بس سؤالين، معلش بعد إذنك. معلش الإطالة يعني. تفضل. أول سؤال، بالنسبة دلوقتي لو أنا زوجتي كتبنا الكتاب قبل ميعاد العده بتاعتها، هي كانت متزوجه قبل كده. أيوة. قبل ميعاد العده بتاعتها بكام يوم، بس طبعا ما فيش دخله قبل، وانتم كنتم تعلمون يعني. طب يعني بعد الدخله، يعني بعد ما العده ما تمت بعد البناء. ايوه. تمت الدخله بعد انتهاء العده. لكن عند العقد لم تكن العده قد انتهت بعد. وانتم كنتم واثقين وعارفين ان العده لم تنتهي، بس هي طبعا العدة بناء على ان هي 3 شهور من اخر مثلا الجماع. طيب. كان موجود صح ولا لا؟ 3 طهر من 3 حيضات. 3 حيضات؟ لا، هو طبعا كان الموضوع كان من اكتر من كده. طيب، امال ازاي؟ ايه اللي خلاك تقول ان هي قبل انتهاء العدة؟ لا، بس احنا بنتكلم على الطلاق اللي هو على الورق. لكن الطلاق الشرعي الذي تم بينها وبين زوجها من قبل الموضوع. من قبل الموضوع. طيب. طيب. نعم، هذا سؤال. نعم. السؤال الثاني، دلوقتي طبعا زوجتي اصغر اخواتها. طيب. وكان اخوهم الكبير توفى يعني رحمه الله عليه. ايوه. فعندها اختين بنتين اكبر منها. حالتهم متيسره ماديا. طيب. واحنا يعني الحمد لله بما يعني فضل الله لينا الحمد لله يعني مستورين. طيب. دلوقتي بتحاول ان هي تقنع اخواتها على اساس ان هم يساعدوا والدتهم، والدتهم قاعده في البيت ما بتشتغلش. طيب، نسرح شويه اخي سيد الاهلي، اتفضل. اوكي. ما بتشتغلش، فبتحاول معاهم شمال يمين على اساس ان هي توصل لهم المعلومه ان تساعدوا والدتكم بمبلغ مثلا كويس. ما فيش جدول كده. طب طيب. هل ليها اي حاجه ثانيه ممكن تعملها لها او توصل لهم معلومه طيب. ثانيه؟ طيب، حاضر، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لك. ام عبد الله من ابو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. حالك دكتور؟ تفضل يا بنتي. اهلا. الله يرضى عنكم يا بنتي، يبارك فيكم. دكتور بس بغيت اسالك، انا اتطلقت من زوجي يعني من 10 شهور تقريبا. ايوه عندي اطفال منه وكذا. ايوه فهو راح تزوج وحده ثانيه يعني غيري. فهو يعني بين ايه وبين لا انه يرجع لي. في ايده الحرمه تقول لا ترجعها، يعني انا ما شايفه ان هذا الشيء اوكي بالنسبه لي، انه هو يعني شور مرته. فعندي طفله ابنها رضيع الحين ما شاف ابدا. نعم. فالحين الشور هي تقول لا ترجعها. وحتى يوم اكلمه عشان عيالتي يكلمني باسلوب يعني مو باحترام. يعني يكلمني يعني حتى لو رجعني ما حرجعني لعيالي يعني. نعم. بس انه ما في احترام، ما في شيء لشخصيتي انا بذاتي. نعم. نعم نعم. يعني على الرغم من انه من 10 شهور يعني المفروض اجرب هالتجربه. نعم نعم. واستفاد، فانا ما يعني ما اشوف عنده شخصيه. لكن هو يعرض عليك الرجوع بقوه ام انه يعني من باب ضرر للرماد في العيون؟ لا ابدا لا. بدون رجوع يقول يعني يوم اكلمك يعني عيال انك انت ما تشوف عيالك وكيف وحرمتك يعني تقول لك لا وكذا. يقول لي يعني باستهزاء تحمدي ربك اني برجعت يلا يلا يلا يعني. طيب. يعني كلام نعم يا بنتي في استهزاء واستصغار. ايوه بدون احترام. طيب اجيبك ام عبد الله. نعم. حسن من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ، الله يبارك فيك. مرحبا. اذا يا شيخ عندي سؤال شويه. تفضل حبيبي. انا من شويه من حوالي 5 سنين يعني فطرت في رمضان، ايام من رمضان يعني. ايوه. مش فاكره يعني حوالي 5 أيام 6 أيام فاكره يعني. نعم. حتى ولو ارجع يعني كثير علي يعني. يعني القضاء والكفار ازاي يعني اعمل في الكفار يعني. طيب وانت ما قضيت هذه الايام الى الان؟ لا قضيتها. قضيت سمت الايام يعني، لكن كفارتها يعني ازاي؟ لا يعني انت الايام هذه افطرتها عمدا؟ لا انا افطرتها عمدا والله العظيم عمد. افطرتها عمدا وعقل يعني الشيطان بيوزن نفسه كده يعني. طيب وانت السؤال الثاني الله يبارك فيك. ايوه. انا حاليا بصوم ايام الاثنين وخميس. عظيم. انا بعيد في يعني في اوروبا عايش لوحدي يعني. نعم. يعني ساعات الصبح كده لما اكون صايم يعني بتجيني حاله شهوه يعني الانسان. نعم يعني. نعم. هل هذا يقضي هل ينقص الصيام ولا يم؟ طيب حاضر. بارك الله يبارك فيك والله جزيلا. بارك الله فيك حسن، ربنا يحفظك يا ابني، بارك الله فيك. ايوه. ابو جراح اهلا وسهلا، السلام عليكم. ابو ظبي اهلا وسهلا. الله يحفظك انت ان شاء الله وجميع المسلمين والمسلمات. امين يا رب يا ابو جراح، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا ابو جراح. يا رجل يا طيب. الله يرضى عليك، اي حلقه ابو جراح انت لست فيها كذا ناقصه كثيرا يعني. بالعكس انت اخونا الكبير ونقتدي فيك. يبارك فيك يا رجل، يبارك فيك يا اخي، تفضل. احنا وياك الله يرحم والدينا ووالدينا. تقبل منا ومنك ابو جراح، تفضل حبيبي. السؤال الاول يا سيدي الكريم، اول تحيه للمستقبل والمخرج. الله يبارك فيك، نعم. سؤال اول، صيام 10 أيام ذي الحجة. أيوة. شو الأشياء الطيبة اللي كان صلى الله عليه وسلم يقول في خاصة في هذا الشهر؟ أيوة أيوة. طيب. السؤال الثاني عن الأضحية. أيوة. هل ممكن أضحية عن الميت؟ طيب. أو إذا بضحي كابون أحسن ولا أضحي بهذا؟ طيب حاضر. بارك الله فيك. بارك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخة من أبو ظبي، أم شيخة من أبو ظبي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا يا بنتي، كيف الحال؟ الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيك. عندي سؤال سمحت. نعم نعم. عندي الله يسلمك اهل زوجي يحب ما يحبوا البنات. ما لا لا كطبيعه بعض البلاد العربيه. نعم. فيعني انا اريدك تقول اي شيء يعني. طيب حاضر. يخص هالموضوع. حاضر. يعني العيله كلهم كاملين عندهم ما يحبون. اللي اذا جت بنت في العيله يعني كان عندهم عزاء. لا حول ولا قوة الا بالله. اي نعم والله العظيم. نعم نعم. فما اعرف شو رايك انت، شو تعليقك يعني؟ حاضر انا هقول حكم الدين مش هقول رايي خالص. اكيد اكيد انا هذا اللي اريده. اكيد. بارك الله فيكم. مشكور يا الله يرضى عليك يا بنتي، بارك فيك. ام محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيكم. تفضل. انا تزوجت وكان عمري زي 13 سنة يعني. ايوه. يعني زوج قريب وكده. نعم. يعني في الاول يعني هو كان كويس شديد. نعم. بعد ما بقى يسافر بره وكده يتغير يعني، في بقى يشرب وفي حاجات كثيره يعني تحصل. يعني انا هسي بكون متزوجة، اولادي كبروا واي شيء. نعم. لكن احيانا بتضايق يعني. نعم. ما يعني ما عارفه اقول انا حاطب الطلاق انا نعم. كده نعم فما عارفه اعمل شنو بالضبط كده. طيب اولاد يعني الاولاد كبروا وتزوجوا طبعا. بنتي اتجوزت نعم. والاولاد كبروا يعني في طيب. في صغار لسه لكن طيب. طيب حاضر في كبروا كمان. اجيبك ام محمد حاضر بيشرح صدرك ويختم لك أيوة. الخير بارك الله فيك الله. بارك الله فيك. طارق من ايطاليا السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امي احبك في الله. احبك الله احببتني في بارك الله فيك. بصراحه انت هديتني للطريق السليم منذ بدايه برنامج هذا ديننا. الله يبارك فيك. اني ارجو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين ان انا اسمع صوت حضرتك لاني عندي مشاكل كتير. حضرتك دلوقتي اكيد زوجتي بتسمعك. انا بعيد عن زوجتي قعدت متغرب في ايطاليا وعندي مشاكل. اتجوزت وقعدت سنتين قعدت 3 شهور مع زوجتي وسافرت. حاليا طيب. بعيد عن زوجتي قعدت 7 شهور ونزلت اسبوع عشان اخلص اوراقها وتجيلي هنا. طيب. وجت مشكله حصلت بيني وبينها وان انا حرمتها. قلت لها انت محرمه عليا لو رحت فرح صاحبتك. انا ولا فرح صاحبتك؟ طيب. اكيد هي سامعه. انا ما اعرفش هل التحريم يجوز زي الطلاق كفرتها. طيب. طيب. عندي مشاكل تانية خاصه جدا ما ينفعش ان انا اتكلم بيها طيب. مع حضرتك. ممكن بارك. رقمك الشخصي بالله عليك. حاضر يا احبك في الله. اهديني بالله عليك. حاضر يا على موقعي على موقعي وسائل التواصل معي موجودة على الموقع ان شاء الله بارك الله فيك. حاضر حضرتك ابعت فاكس برقمي وممكن رقمك اتكلم مع حضرتك. كل الارقام موجودة على الموقع ادخل على موقعي هتلاقي ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك. وعلى فيسبوك بارك الله فيك. طيب نبدا في الاسئلة سريعا لان الوقت يجري من بين ايدينا. ابو يحيى من هولندا اخذ قرضا من البنك وماذا يصنع وهذا لا يجعله ينام. هذا انسان ذو قلب حي وارجأته الظروف او يعني انه ياخذ هذا القرض. فالمهم الاسراع ابا يحيى قدر الاستطاعه في سداد هذا القرض كما يعني يجب ان توفي به. ونسال الله ان يسد دينك وعليك بالدعاء ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم كثيرا. ان شاء الله ربنا يسد عنك وعن كل مدين ان شاء الله. الاخ سيد من ام القرين كان انه عقد على زوجته قبل انقضاء العده بناء على الاوراق الرسميه. لكن هناخد شبهه الطلاق الاساسي وهو قبل الطلاق الرسمي كان الواجب ينتظره. لكن العجله دائما غير مستحبه في كثير من الامور. لكن ان شاء الله نعتبر الموضوع سليم ان شاء الله على اساس ان الطلاق قد تم بالفعل وان كان في المستندات الورقيه تاخرت بعض الشيء. زوجته اظهر اخواتها تشجع اخواتها على مساعده الام وهم يقبلوا او لا يقبلوا هذه قضيه اريحيه وهي ان استطاعت ان تعين فجزاها الله خيرا. ام عبد الله من ابو ظبي انها طلقت من 10 اشهر عندها اطفال. تزوج زوجها باخرى وهو يريد ان يعود ولكن ساخرا متكبرا متعجرفا. فانا ارى انه ان عاد يا بنيتي بوجه جديد وباسلوب جديد وبسلوك جديد وباحترام لك اهلا وسهلا. ان لم يكن فلا داعي للانقاص من قدر الناس ولا داعي لان ينقص الناس من قدر اخوانهم شيئا. حسن من ايطاليا كان يتكلم عن بعض ايام افطار عمد في رمضان ماذا يعمل. انه كل يوم عليه 60 يوم متواصل او ان يخرج هذا كفارة بالمال يعني ان شاء الله رب العالمين يقدرها ويرى من اوسط ما تطعمون به اهليكم او اهليكم به. اخونا ابو جراح احنا ان شاء الله نعمل حلقة خاصة عن الايام العشر الاوائل من ذي الحجة وصيام هذه الايام اذا اراد الانسان ان يصوم. الاضحية عن المتوفى ربما لم يرد هذا وانما الاضحية تكون عن الايه عن الحي. ام شيخة من ابو ظبي تشكو كما يشكو البعض من ان بعض الاسر للاسف لا تحب البنات وهذا جهل بالدين كبير. وجود البنت في البيت بركة ومن بكر بأنثى وسع الله له رزقه ورزق البنت ضعف رزق الولد والذي يحسن تربيتها كانت حرزا له من النار ومن فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله وأن من ربى بنيات وأحسن إليهن فهن رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة وقد يأتي الولد ليكون عاقا أو أن تخطفه أسرة لتستأثر به وتحرمه من زيارة أبيه وأمه. أما البنت فهي التي تأتي لنا بعائلة. فربنا يبارك في من رزق بالبنات وهي خلفة الأنبياء. والذي يرفض البنت ويكره كما كان العرب يعني يكرهون البنات يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ساء ما يحكمون. فهذه يعني عادة جاهلية يجب أن تختفي من مجتمع المسلمين بعد 15 قرنا. أم محمد من دبي تزوجت عندها 13 سنة من قريب لها، لكنه تغير بعد أن كبر وصار يعني بعيدا عن الالتزام وهي تضيق أحيانا. أنت طالما في أولاد وتستطيعين الصبر فواصلي حياتك يا أم محمد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك بعد عسر يسرا. ابننا طارق من إيطاليا أنه هو سبحان الله تنازعه غريزة معينة أثناء صيامه ويصوم اثنين وخميس، فندعو الله سبحانه وتعالى أنه هو يقرب له ويجمع زوجته بالخير ويجمعه مع زوجته بالخير. أحبتي في الله، كنا مع حسن الاختيار، أرجو أن أكون قد وضعت بعض النقاط فوق بعض الحروف، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، اللهم أمنها بطاعتك يا رب العالمين. أرزق بناتنا بأزواج صالحين، وأرزق أبنائنا بزوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، وفقنا جميعا لما تحب وترضى، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.